المعاصرة فيما يتعلق بباب القسم بين الزوجات. وهذا الدرس أيها الإخوان أفتتحه بنصيحة للإنسان الذي يريد التعدد، أولا أن يستحضر نية صالحة في أنه يريد بهذا الأمر إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، فليس الأمر مجرد نزوة يعني طارئة أو شهوة عابرة، ولكنه أولا يريد بذلك إحياء السنة من أجل أن يكون مأجورا، وخاصة إذا كانت هذه السنة مهجورة. وثانيا من يريد التعدد أنصحه بأن يستحضر بأنه ليس في الدنيا مصلحة خالصة ولا مفسدة خالصة، وإنما الأمور كلها في دنيانا يشوب مصلحتها مفسدة وكذلك يشوب مفسدتها مصلحة، يعني سائر الأمور تختلط فيها المصالح بالمفاسد، فينبغي للإنسان أن ينظر نظرا فاحصا ثاقبا من أجل أن يرجح هل المصالح والمنافع هي الغالبة وهي الأكثر أو أن المفاسد والمضار هي الراجحة وهي الأكثر، يزن ذلك بميزان الشرع. وكما قال علماؤنا حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ودينه. ثالثا مما ينصح به الإنسان الذي يريد التعدد بأن يتحلى بالصبر الجميل، يتحلى بالصبر الجميل لأن الله جل جلاله أمر بذلك في نحو من 90 موضعا من القرآن، في 90 موضعا من القرآن أو أكثر الله جل جلاله يأمرنا بالصبر ويمدح الصابرين ويبين ما أعد لهم من الأجر والثواب. فالإنسان الذي يتزوج بامرأة أخرى أو بثالثة أو برابعة لابد أن يتحلى بالصبر الجميل، فإنه قد يؤذى وقد يقال فيه ما ليس فيه وقد يتعرض لنوع من المضايقة من إحدى الزوجات أو من كلهن، فعليه أن يصبر صبرا جميلا، وعليه أن يستحضر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كانت الغيرة بين أزواجه رضوان الله عليهن وهن سيدات نساء العالمين، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام كان يعالج الأمور بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة. أما من عهد من نفسه بأنه لن يصبر فما ينبغي له أن يتعرض لبلاء لا يطيقه. ثم رابعا أيضا نصيحة للمعدد بأن يجعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في شأنه كله، وأن يستحضر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدله بين أزواجه وحسن القسم بينهن وقيامه بشؤونهن وإحسانه إليهن رضوان الله عليهن. ويكفي في ذلك أن نستحضر أنه في حجة الوداع خرج بهن جميعا، خرج بأزواجه جميعا عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة، ومعلوم ما في الحج من مشاق، خاصة وأن الحج في ذلك الزمان ما كان في طيارة ولا في سيارة ولا في باصات مكيفة، وإنما كان فيه من المشاق أضعاف أضعاف ما في حجنا في زماننا هذا، مما يدل على عظيم صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النصيحة الخامسة، الإنسان الذي يريد أن يعدد لا بد أن يلزم نفسه العدل ما استطاع إلى ذلك سبيلا من البداية، يدخل في هذا الأمر وأنه باب إلى الجنة أو جسر إلى النار، فمن كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والظلم ظلمات يوم القيامة. الله جل جلاله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فلذلك لابد أن يضع العدل أمامه ويعلم بأنه مكلف به. سادسا عليه أن يحرص على التفقه. التفقه طالما أنه دخل في هذا الأمر فلا بد أن يتفقه في هذا الباب، لأن الفقه كما مضى معنا الكلام منه ما هو فرض عيني يجب على الإنسان أن يتعلمه، ومنه ما هو فرض كفائي. الآن أنا إمام أصلي بالناس، لابد أن أتعلم أحكام الصلاة. أنا تاجر، لابد أن أتعلم أحكام التجارة. لو أن طبيبا جراحا لابد أن يتعلم أحكام الجراحة. لو أن إنسانا صيدليا لابد أن يتعلم أحكام الدوائيات. لو كان مقاولا مثلا أو صانعا لابد أن يتعلم أحكام العقود. فها هنا أيضا إنسان يريد أن يعدد، ما ينبغي أن يدخل في هذا الأمر على جهل، بل لابد أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالقسم من أجل ألا يلقى ربه وهو ظالم. ونستحضر بأن الدين يسر، وأن الله ما كلفنا شيئا ليس في وسعنا وطاقتنا. هذه يعني نصائح ملخصة لمن يريد الإقدام على هذا الأمر. ثم أيها الإخوة الكرام، من الأمور التي يلزم التنبيه عليها أن بعض الناس يحث الناس حثا ويدفعهم دفعا. مثلا ربما يكون إمام مسجد فيخصص خطبة أو خطباء يحث الناس فيها على التعدد، حتى بلغ الحال ببعضهم أن يقول للمصلين لا بد أن تعدوني بألا يأتي واحد منكم في الجمعة التي بعد هذه إلا ومعه زوجة يعني ثانية. هذا الكلام ما يصلح، هذا الكلام لا يصلح. لماذا؟ لأن التعدد لا يصلح لكل أحد، والناس ليسوا سواء، وقدراتهم وطاقاتهم ونفسياتهم ليست سواء. فما ينبغي أن نحمل الناس ما لا يطيقون، بل هذا الأمر من المسائل الخاصة. فبعض الناس تكفيه الزوجة الواحدة، بل بعض الناس الزوجة الواحدة عليه كثير، لأنه ما عنده شيء من الصبر، ولا بل بعض الناس ما عنده الطول، ما عنده القدرة على النفقة على الواحدة، فكيف يكلف بأن يأتي به ثانية. وبعض الناس يأخذ بعض النصوص على إطلاقها، مثلا قول ربنا جل جلاله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ونساء وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لو رجعنا إلى كلام المفسرين تجد بأن بعضهم قال بأن المقصود غنى النفس، وقيل بأن المقصود الغنى بالحلال عن الحرام، وقيل بأن المقصود بالغنى ما يكون ولو للحظة، الإنسان يغتني ولو للحظة، وليس بالضرورة أن يدوب هذا الغنى أبد الدهر. يعني المسألة فيها تفصيل وفيها بيان. أو بعض الناس يأخذ قول عمر عجبت لمن لا يلتمس الغنى في النكاح على إطلاق. لا، فما ينبغي أن نكلف الناس ما لا يطيقون، وما ينبغي أن نجعل من هذه المسألة قضية نبدئ فيها ونعيد، بل الأمر في ذلك راجع للوسع والطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. مضى معنا الكلام أيها الإخوة الكرام عن بعض المسائل. من المسائل التي تكلم عنها في درس الأمس أن بعض الناس قد يتزوج بالثانية فيهب البيت للأولى، وعلمنا بأن ذلك ليس فيه حرج طالما أنه قد أعطى يعني كل واحدة ما يجب لها من الكسوة والنفقة، فلا بأس أن يخص الأخرى بعطية زائدة. لا بأس بأن يخص الأخرى بعطية زائدة. وها هنا الكلام الذي ذكرته عن الإمام الباجي نقلته، قال في المنتقى، وعرفنا بأن المنتقى هو أجود شروح الموطأ، قال: والضرب الثالث من الإيثار أن يعطي كل واحدة منهما من النفقة والكسوة ما يجب لها، ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير والحلي. ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك أن ذلك له، أن ذلك له، يعني لو أن الإنسان أعطى هذه ما يجب لها من النفقة والكسوة، أعطى هذه ما يجب لها من النفقة والكسوة، بعد ذلك أريد أن يخص هذه بعطية زائدة، يأتيها بحلي زائد، يأتيها بكسوة زائدة، يهدي إليها بيتا، يهدي إليها سيارة، هذا كله لا حرج فيه. وهذا الكلام نفسه نجده عند غير المالكية، مثلا الموفق ابن قدامة في المغني قال: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد: في الرجل له امرأتان، له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه ثوبا أرفع من هذه وتكون تلك في كفاية. ليس كما يظن بعض الناس لأنه لو أتى لهذه بحذاء يأتي لهذه بحذاء، أو أتى لهذه بحقيبة يأتي لهذه بحقيبة، أتى لهذه بقلم يأتي لهذه بقلم، ليس ذلك مطلوبا منه ولا هو مأمورا به. وما يذكر عن بعض الأتقياء وبعض الفضلاء من الأمور المثالية هذا لا يلزم كل أحد، يعني كما ذكروا عن معاذ رضي الله عنه أو عن من بعده من التابعين كذلك، بأن زوجتيه ماتتا في يوم واحد فأقرع يعني بينهما من ينزلها في القبر يعني أولا، فمثل هذا غير مطلوب، ونزل دي ولا نزل دي رحمة الله على الاثنين، لكن هذا نوع من المثالية ونوع من يعني مبالغة في العدل. أو ما ذكر عن بعضهم أنه إذا كانت نوبة هذه لم يشرب ماء عند الأخرى، يعني ما يدخل عليها ولا يشرب ماء عندها، هذه أيضا يعني مثالية في العدل، وليس كل إنسان مكلفا بها. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مضى معنا بأنه كان يمر عليهن جميعا فيدنو من كل واحدة من غير مسيس حتى يأوي إلى التي عندها النوبة. أيضا من المسائل التي مضى الكلام عنها بأنه ما ينبغي للرجل في ليلة فلانة أن يتعمد مكالمة الأخرى ويطيل معها الكلام، هذه من نوازل عصرنا، لو أنه تكلم معها مكالمة خفيفة في السؤال عن حالها أو حال الأولاد أو عرض عارض استدعى أن يكلمها لا بأس، أما أن يجلس معها زمانا طويلا فهذا لا يجوز، لأنه على حساب من لها النوبة، ولأن ذلك يفضي إلى اتقاد نار الغيرة وإيغار الصدور وإيقاع العداوة والبغضاء، وما ينبغي للعاقل أن يقع في مثل هذا. قضية السفر تقدم معنا بأن الأنسب لزماننا قول المالكية رحمهم الله بأنه يصحب في سفره من كانت تناسبه، من كانت تلائمه، إما لأنها خفيفة أو لأنها سريعة التصرف أو لأنها قد تعينه في بعض الأمور، والأخرى هي أحفظ لماله وبيته وأرعى لعياله، اللهم إلا إذا كان السفر سفر قربة كحج أو عمرة أو جهاد فإنه لا بد أن يقرع بينهن. وتقدم معنا بأن القرعة الأمر فيها واسع، فإما أن يكتب أسماءهن ثم بعد ذلك يخلط الأوراق ويخرج واحدة، أو مثلا يكتب أربعة أوراق، مثلا في ورقة لا تسافر، وفي الأخرى لا تسافر، وفي الثالثة لا تسافر، وفي الرابعة تسافر، ثم يخلطهن ويأمر زوجاته بأن يدخلن أيديهن وكل واحد تسحب ورقة، فمن التي ستسافر معه؟ من كانت تسافر، أن تأخذ الورقة فيها تسافر، هذه التي تسافر معه. والأمر في ذلك يعني واسع، وللناس أن يخترعوا في ذلك ما شاءوا، لأن الشريعة ما قيدتنا بوسيلة لا نتعداها. أيضا أيها الإخوان، تقدم معنا بأنه لا بأس في تفضيل يعني إحداهن بالإيداع عندها، وأيضا ليس واجبا على الرجل أن يطيع والديه أو أحدهما في ترك التعدد إذا كان ذلك مما تتعلق به ضرورة حفظ الدين، إذا وجد بأن الواحدة لا تعفه ولا بد له من ثانية، حتى لو اعترض الوالدان أو أحدهما فإنه لا يلزمه طاعتهما، لأن ما أباحه الله لا يملك أحد منعه، وهو أبصر بحاله، وما كل ما يعرف يقال. أيضا من نوازل زماننا قضية استخدام القانون لمنع التعدد، بمعنى أنه في بعض بلاد الله القانون يمنع التعدد. واستحضر في هذا المقام مثلا دولتين أهلهما مسلمون، بل قد يكونون مسلمين بنسبة كبيرة جدا، وهي تركيا وتونس، تركيا وتونس، بل تونس يكاد يكون أهلها جميعا مسلمين والحمد لله رب العالمين. فالقانون هناك يمنع التعدد، بل ويعاقب من يتزوج بأخرى. فهل للزوجة منع زوجها من التعدد؟ نقول أيها الإخوة الكرام في هذا الأمر تفصيل. أولا حكم عام بأنه ليس لعبد من عباد الله أن يحرم ما أحل الله، ولا أن يمنع ما أباحه الله. فإذا كان الزوجة تستخدم القانون، والذي تعلم بأنه قانون جائر وأنه قانون كفري، من أجل أن تحول بين زوجها وبين ما أباحه الله، فلا شك أنها عاصية آثمة ظالمة جائرة، هذه واحدة. طيب، ثانيا إذا كانت الزوجة قد شرطت على زوجها بداية ألا يتزوج عليها، تعلمون بأن المالكية رحمهم الله يجيزون مثل هذا الشرط، ففي هذه الحالة لو أنه رضي بهذا الشرط ثم بعد ذلك أراد أن ينقض وأن ينكث وأن يتزوج، في هذه الحالة من حقها أن تمنع، يعني بناء على قول المالكية الذي هو خلاف لقول الجمهور، فإن الجمهور يقولون هذا الشرط باطل، هذا الشرط باطل لأن فيه منعا لما أحله الله عز وجل. طيب، الحالة الثالثة في بعض بلاد الله يقولون يجوز للرجل أن يتزوج لكن بموافقة الأولى، يعني لابد أن يحضر الأولى أمام القاضي فتقول أنا راضية بأن زوجي فلان يتزوج علي به يعني ثانية. في هذه الحالة هل يلزم الزوجة أن تفعل ذلك؟ نقول أنتم معي أيها الناس، يعني في بعض بلاد الله وتحديدا في المغرب، بأن الرجل إذا أراد أن يتزوج بثانية يمكن، لكن بشرط موافقة الأولى، وموافقة الأولى لا بد أن تكون أمام القاضي، فهل يلزم الزوجة أن تفعل ذلك؟ نقول أيها الإخوان الظاهر والعلم عند الله تعالى بأنه ما يلزمها، ما يلزمها. ليه؟ لأن ذلك شيء فوق الطاقة، يعني يكون أن الزوجة تمشي برجليها وبطوعها وإرادتها وتقف أمام القاضي، وهي لأن مسألة الزواج بثانية بالنسبة للزوجة الأولى كمن يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فكون نكلفها نقول لا بد أن تأتي أمام القاضي وتعلنين رضاك وقناعتك بأن يتزوج عليك زوجك بأخرى، فمثل هذا التكليف به قد يكون من باب التكليف بما لا يطاق. طيب ماذا الزوج يقول ماذا أصنع؟ نقول له اتصرف، لكن لا تكلف يعني الزوجة بهذا. فهذه من المسائل أيها الإخوان التي ينبغي التنبيه عليها. مرة ثانية أقول تعمد الزوجة استخدام القانون الجائر الظالم لمنع الزوج من أن يتزوج عليها هذا حرام، ما يجوز. نقول لا، اتق الله واعلمي بأن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله، وليس من حقك. ومثله أيضا أيها الإخوان بأن بعض المسلمين الآن في البلاد الأوروبية يحصل بينها وبين زوجها خلاف وتقع الفرقة، فتذهب ترفع قضية أمام المحكمة من أجل أن تقاسم زوجها أملاكه. ليه؟ لأن القانون هناك يقول بأنه إذا حصل الطلاق فالأملاك بينهما مناصفة. نقول هذا قانون ظالم، الله جل جلاله في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام جعل للمطلقة حقوقا، مما سيأتي معنا تفصيله في بعد الكلام عن الخلع، سيأتي الكلام عن الطلاق وأحكامه. وقد مضى معنا في سورة البقرة الكلام عن النفقة في العدة، والكلام عن المتعة، والكلام عن الصداق قبل الدخول وبعد الدخول فيما لو حصل الطلاق وما إلى ذلك. أما أن تستعين المرأة بقانون كفري وضع لمجتمع كافر من أجل أن تأخذ من زوجها ما ليس حقا لها في دين الله هذا حرام، ما يجوز. فاستعانتها بالقانون الكفري لمنع تزوج زوجها بأخرى هذا ما يجوز. طيب الحالة الثانية فيما لو كانت قد شرطت عليه ابتداء، لما تزوج به شرطت عليه ألا يتزوج بغيرها وهو قد رضي بهذا الشرط، ففي هذه الحالة من حقها أن تمنع، يعني بناء على قول المالكية، وقد أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. طيب الحالة الثالثة نقول في بعض بلاد الله القانون يبيح لكن بشرط رضا الأولى، في هذه الحالة ما نستطيع أن نلزمها بأن تأتي أمام القاضي وتقول أنا راضية، لأن هذا من التكليف بما لا يطاق. أيضا من النوازل التي سأل عنها بعض الناس يقول بأن الوالدة قبل أن يتوفاها الله وقد علمت بأن الوالد يريد أن يتزوج أوصتنا بألا نمكنه من أن يتزوج عليها. طيب في هذه الحالة هل يجب على الأولاد يعني طاعة أمهم في ذلك؟ خلاص لا يبقى ما نتكلم هذا، أنتم يعني أظن المسألة من الوضوح بمكان، المسألة من الوضوح بمكان، لأنه أولا شرع الله أسبق على كلام الوالد أو الوالدة، ثانيا كما أنه يجب عليهم بر أمهم يجب عليهم بر أبيهم، ثم إنه ما ينبغي لهم أن يمنعوا أباهم حقا قد وجب لهم. أنا أقول هذا الكلام أيها الإخوان لأن بعض الناس وللأسف يعني الناس ينبغي أن يكونوا عقلاء وناس كبار بلغ بهم الحال أن يطيعوا أمهم في مقاطعة أبيهم ذكورا وإناثا. يعني الأب وجد نفسه في فجأة وقد قوطع من الجميع، من زوجه وبنيه وبناته، ووجد نفسه وحيدا شريدا طريدا. لما؟ لأنه ارتكب جريمة عظيمة أنه تزوج به بأخرى. فنقول للأولاد اتقوا الله عز وجل، ما ينبغي لكم أن تبروا أمكم وتعقوا أباكم، فإن الله سائلنا عن أمهاتنا وآبائنا، خاصة بأن الأب لم يرتكب شيئا حرمه الله، ولم يأتي شيئا يجلب عليكم عارا أو شنارا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وما زاد على أنه قد طرق بابا من أبواب الحلال. طيب، أيضا من المسائل، وأظن كنا ختمنا بها بالأمس، قضية القسم مع اختلاف البلاد. القسم مع اختلاف البلاد، أنت عندك زوجة ها هنا وزوجة في سنار، أو عندك زوجة ها هنا وزوجة في بلد في الخارج، ففي هذه الحالة هل يجب القسم بينهما؟ هذه مسألة أيها الإخوان الآن من النوازل المعاصرة، والسؤال عنها كثير، وتجدون أيها الإخوان بأن جمهور العلماء يقولون بأن القسم واجب. القسم واجب. مثلا ابن قدامة الحنبلي رحمه الله قال: فإن كانت امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما. فإذا كانت امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما، لأنه اختار المباعدة بينهما، فلا يسقط حقهما عنه بذلك، أي بالمباعدة. فإما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد. فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها. يعني لو أنه طلب منها أن تقدم فامتنعت مع قدرتها خلاص يسقط حقها. قال: وإن أحب القسم بينهما في بلديهما لم يمكن أن يقسم ليلة وليلة، فيجعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر وأكثر أو أقل على حسب ما يمكنه وعلى حسب تقارب البلدين وتباعدهما. طيب، لو نظرنا أيها الإخوة الكرام في هذا الكلام، ومثله أيضا عن الشافعية رحمة الله عليهم أجمعين، نجد أن هذا الكلام ما يمكن تطبيقه الآن. نفترض بأن رجلا يعمل في بعض بلاد الخليج، وزوجه قد جاءت من أجل أن تبقى مع أولادها ذكورا وإناثا وهم يدرسون في الجامعات، وأبوهم هناك يعمل من أجل أن ينفق عليهم، فما يتأتى أن نقول إما أن يمضي إلى الغائبة في أيامها، يعني يبقى ليلة وليلة ولا أسبوع وأسبوع، ولا حتى ما قالوا شهر وشهر، ما يتأتى له إلا فصل من عمله. طيب، وإما أن يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحد، هذا أيضا قد لا يتأتى، لأن القوانين ما تسمح للأجنبي كما يسمى بأن يجمع بين زوجتين، أو ما يسمى بالإقامة أن يكون على إقامته زوجتان في وقت واحد. ولذلك أيها الإخوان، تجدون المالكية سبحان الله دائما كلامهم فيه الفرج وفيه المكان في مثل هذه الحالة. نقل الحطاب في مواهب الجليل عن اللخمي قوله: إن الرجل إن كانت له زوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة وشهرا وشهرين على قدر بعد الموضعين مما لا يضر به. قال: ولا يقيم، هذه العبارة الأخيرة، ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجر أو نظر ضيعة، إلا لتجر أي لتجارة. طيب، دعونا من كلام اللخمي لأنه محتمل. طيب، قال إمام الحرمين، إمام الحرمين إمام أبو المعالي عبد الملك الجويني وهو من أئمة الشافعية الكبار، قال: لا يجب القسم لمن ليس في بلد الزوج. وبه قال مالك مرة ثانية: لا يجب القسم لمن ليس في بلد الزوج. بلد الزوج نقصد به محل إقامته، ما نقصد بلده يعني مسقط رأسه كما يقول الناس، وإنما المقصود محل الإقامة. لا يجب القسم لمن ليس في بلد الزوج. وبه قال مالك. ولذلك نقول أيها الإخوة الكرام، في مثل هذه الحالة الواجب على الزوج إرضاء يعني الزوجة التي لا يقسم لها، أن يرضيها بكل سبيل، وأن يبين لها بأن حفظ دينه ووقاية نفسه من الحرام فيه عز الدنيا والآخرة، وأنها إن أعانته على ذلك فهي مأجورة مشكورة، وأنه سيجتهد في أن يجعل لها نصيبا مقدرا ويستسمحها بكل سبيل. فإن رضيت بذلك الحمد لله، وإن لم ترضى فإنه ما يجب عليه. ليه؟ لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد تعلقت ببقائه هناك حاجة قد تنزل منزلة الضرورة، لأنه ينفق على هؤلاء الأولاد في مدارسهم في جامعاتهم وما إلى ذلك، وينفق على هذه المرأة ويعيشها عيشة كريمة، ولا يتأتى له ذلك إلا ببقائه حيثه، ولا يتأتى له البقاء مع حفظ الدين إلا ويكون معه زوجة يعني تعفه. فلذلك القول بأنه لا يجب القسم لمن ليس في بلد يعني الزوج، هذا القول هو الأنسب لمعالجة تلك الحال والأوفق لتحقيق مقاصد الشرع والأيسر على الناس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، نكتفي يعني بهذا القدر إن شاء الله، ويكون قد بقي معنا حديث واحد في هذا الباب نختم به غدا، باب القسم بين الزوجات. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.